تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنؤكد لكم أننا على درب الجهاد سائرون، وعلى العهد ماضون، نسترخص في ذلك الغالي والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد، وعلينا لواء الكفاح واتخذنا الأسنة والرماح مركبا نبحر فيه إلى العز والتمكين، إيمانا منا بأن صهيل الخيول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظهر. يا خاطري كل ضيقة مبروجة، والله على جيش التحالف قاوي. إلى البطل النقدام والأسد الدرغام، سلفنا المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله، أمير القاعدة في بلاد الرافدين. فإننا نقول لبيك لبيك يا أبا مصعب، لقد عزمنا أمرنا وتوكلنا على الله في منازلة الكفار ومنازلة أهل الردة من المنافقين والفجار. فوالله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، والذي لا إله إلا لو شئت بنا إلى البيت الأبيض ومعسكر الفاتكان لجالبنا معك من دونه حتى تبلغ مآربك لا يتخلف منا أحد. ونقسم على الله مولانا أن يمنحنا أكتاف الصليبيين وأعوانهم من الرافضة المرتدين، وتبقى راية العقاب هي الأعلى في العالمين، ورايتنا العقاب تعود يوما تخر لك الديان مساجدين، وسيفنا المسلوم كان لسانهم، فليفرح المحسوم منا والحزين. فلا والله يا أبا مصعب لن نتراجع عن طريقنا، وإن أفري مجرماهنا وصلت أرواحنا من أجسادنا حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر والطاغوت هي السفلى. أبشر فإن لك تتقال لأملك وأعوانها، لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا. وقالوا كما قال أقسعد لغطفان يوم الأحزاب، يوم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ليس بيننا وبينكم غير السيف. أبشر يا أبا مصعب فإن الله تعالى أعد لك جيشا راتبه حسنات وحوافزه في الجنان درجات. فهيهات ثم هيهات أن يهدى بال لأملك وأعوانها هيهات. أبشر يا أبا مصعب فإن جند القاعدة قعدوا لأعداء الله في العراق كل مصر. أبشر يا أبا مصعب كل جيش عندنا فلوجا، والكل بوش عندنا زرقاوي. الكل جيش عندنا فلوجا، والكل بوش عندنا زرقاوي. يا سعدهم اللي ذووا في فوجا، ويا خيبة اللي قايدها علاوي. يا سعدهم اللي ذووا في فوجا، ويا خيبة اللي قايدها علاوي. يا سعدهم اللي ذووا في فوجا، ويا خيبة اللي قايدها.